طيب إذا كان الثوب ضيقا مثل اللي يصلون بالبناطيل مثل البنطال، هل تصح صلاتهم أو لا تصح صلاتهم؟ الصحيح تصح مع الكراهة. فإذا كان ضيقا جدا مثل يسمونه استرتش وبعد شنو ضيق بشكل عام هذا زين، بعضهم قالوا العورة واضحة جدا هنا، قال بعضهم لا تصح الصلاة، والأظهر الله العلم تصح الصلاة مع الكراهة أو التحريم. إذا كان الثوب ضيقا تماما فإنها يحرم عليه هذا اللباس، لكن مستورة العورة بهذا اللباس.